آية وتفسير. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولن ينجو منكم أحد ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة. وقد قيل: المشيدة هي المشيدة، كما قال تعالى: وقصر مشيد. وقيل: بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد المطولة، وبالتخفيف المشيدة هي المزينة بالشيد، وهو الجص. تفسير ابن كثير.